يقول السائل: هل الكعبة مخلوقة من الله أم هي من صنع البشر؟ كل ما في الكون فهو خلق من خلق الله جل وعلا، ليس هناك خالق غير الله جل وعلا. وإنما الكعبة بناها إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام وابنه إسماعيل، فهي مبنية بأيدي الآدميين، وهي وكل ما في الكون من خلق الله جل وعلا، وإضافتها إلى الله جل وعلا بيت الله وكعبة الله إضافة تشريف وتكريم لها. يقول: المبيت بمزدلفة واجب يجب بتركه دم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه موقفا وليس بركن، وسؤالي: فما الفرق بين الواجب والركن؟ المبيت بمزدلفة كما تقدم لنا أمس أقوال العلماء رحمهم الله، قال بعضهم هو ركن من أركان الحج، وقال بعضهم هو واجب من واجبات الحج، وقال بعضهم هو سنة من سنن الحج. وعرفنا الفرق بين الركن والواجب والسنة. الركن ما يسقط إلا بالإتيان به، ولا يتم حج المرء إلا إذا أتى به، لو تركه وفات محله ما صح حجه. والواجب لا يجوز تركه، وإذا تركه وفات محله جبره دم. والسنة لا يلزم الإتيان بها، ويستحب الإتيان بها استحبابا، ولو تركها فلا شيء عليه ولا يلزمه دم. والمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، يلزم بتركه دم، يجبر هذا النقص. يقول: ما حكم من انصرف إلى النوارية ولم يطف طواف الوداع، وهل هي خارج مكة؟ ما يلزم طواف الوداع لأهل مكة وما حولها، الملاصقين لمكة مثل أهل التنعيم والنورانية والشرائع وغيرها مما قرب من مكة، هذا لا يلزم طواف وداع، لأن طواف الوداع لمن أراد السفر والخروج من مكة. أما من كان في مكة فلا يلزمه طواف وداع حتى وإن كان مسكنه في الحل كالشرائع والتنعيم ونحوها. يقول: رجل يتعامل بالكذب ويتهاون بالصلاة ويقطع رحمه، وقيل عنه أنه يرتاد السحرة ويقول إنه يريد أن يكشف عندهم عن بعض الأشياء التي تخفى عليه، ف هل تجوز مقاطعته وإبلاغ الجهات الاختصاص عنه؟ أولا هذا يجب مناصحته، نصحه ووعظه وإرشاده، فإذا لم يجد فيه فيجب تجب مقاطعته وجوبا، لا تجوز جواز فقط، لأن هذا يستحق القطيعة ويجب مقاطعته. ومن أتى السحرة والكهان وصدقهم فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والإبلاغ عنه حسن إذا لم يرتدع ويتعظ بالموعظة لأجل أن يؤخذ على يده. يقول: هل يجوز الطواف عن رجل متوفى؟ محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. أما الحج عن المتوفى فهذا جائز، وأما الطواف عن المتوفى فهذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يرى جواز ذلك، يقول لأن الطواف جزء من الحج، والحج يجوز عن الغير فكذلك الطواف عن الغير. والقول الآخر قالوا لا يجوز الطواف عن الغير لأن العبادات توقيفية، ما ورد يؤخذ به، وما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يؤخذ به. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الإذن أو الأمر أو إباحة طواف شخص عن آخر. والأولى للإنسان أن يطوف عن نفسه ولا يطوف عن غيره ما دام محل خلاف، ويدعو لمن أحب، يدعو لوالديه ولمن أحب. يقول: أبي وأمي حجوا، وفي رمي الجمرات أبي رمى عن أمي في الليلة وأمي قادرة على أن ترمي، فرمى أبي في الليلة وهم جاهلين بما عملوا، فما حكم حجهم؟ ما دام أنها وكلته والتوكيل في الرمي وارد فرمى عنها فالرمي صحيح إن شاء الله. يقول: قبلت زوجتي بعد الإحرام وقبل العمرة، ثم قبلتها كثيرا بعد أداء العمرة وقبل الحلق والتقصير، فهل علينا شيء؟ إذا قبل المرء في حال الإحرام فيجب عليه في هذه الحال هدي يذبح في مكة لفقراء الحرم. روي هذا عن جمع من العلماء رحمهم الله، روي عن سعيد بن المسيب وعطاء وابن سيرين والزهري وقتادة ومالك والثوري والشافعي، كما روي عن أصحاب الرأي وقالوا عليه دم، وذلك أن عمر بن عبيد الله قبل زوجته فسأل أهل العلم فأفتوه بأن عليه دم. يقول: تسببت في قتل عصفور داخل الحرم، فما هي الكفارة المترتبة على ذلك؟ عليه كفارة في هذا، وكفارته يحكم به ذو عدل من المسلمين ما دام لا أعرف أنه ورد فيه شيء محدد، فيحكم به اثنان من المسلمين فيما يناسبه. الذي يسأل عن خصام بين زوجين وما حصل بينهما، عليهما مراجعة المحكمة ليسمع من الطرفين. يقول: إذا وضع الحاج الحصاة في الحوض حصاة تلو الأخرى، فهل عليه شيء مع عدم علمي بالحكم؟ إذا كان يضعها وضع بيده هكذا فليس هناك، فما تم رميه فعليه فدية ذلك. وأما إذا كان يرمي بها ولو رميا خفيفا صح هذا، لأن هذا يعتبر رمي، وهو عليه أن يرمي بها. يقول: صليت المغرب قبل الوقت بدقيقة أو دقيقتين، هل صلاتي صحيحة؟ إذا كانت صلاتك المغرب قبل غياب الشمس فهي غير صحيحة، فيجب أن تعيدها. وأما إذا كانت بعد الغروب لكن قبل الأذان، لأن بعض المؤذنين ينتظر بعد الغروب دقيقة أو دقيقتين ليتأكد من الغروب، فصلاتك صحيحة، لأن المناط على غروب الشمس ليس على الأذان، فقد يتأخر المؤذن ويصلي أناس قبل أن يؤذن المؤذن، فلا شيء عليهم لتأخره عن الأذان. وأما إذا كان أذانه عند غياب الشمس، فمن صلى قبل الأذان فيجب عليه أن يعيد، لأنه صلى قبل الوقت. وهكذا بالنسبة للسحور، من أكل مثلا وهو يؤذن، فإن كان المؤذن لا يؤذن حتى يطلع الفجر فلا يجوز الأكل ولا الشرب حال الأذان. وإذا كان المؤذن كما هو حال كثير من المؤذنين مثلا يحتاط ويقدم الأذان قبل الفجر بدقيقتين أو ثلاث أو نحو ذلك، ثم إن المرأة أكل وهو يؤذن أو أكل بعد الأذان، فلا شيء عليه، لأن اللزوم منوط بطلوع الفجر. يقول: بعض الناس يلزم أن يصيب الحجر العمود، وإن لم يصيبه أعاد الرمي، فهل هذا صحيح؟ لا، هذا ليس بصحيح. إصابة الشاخص العمود داخل الحوض ليست مقصودة، وإنما الشاخص هذا جعل علامة على الحوض، فلو ضرب العمود وقفزت عن الحوض ما صحت. وإذا ضرب رمى بها في داخل الحوض ولم تصب العمود صحت، العمود لا يلزم إصابته، ولم يكن موجودا في السابق فيما نقل، وإنما هو وضع لأجل العلامة على مكان الرمي، فإصابته ليست مقصودة، فإذا أصابه وسقطت في الحوض صح، وإذا أصاب العمود وقفزت ما صحت. يقول: هل الذين يذبحون الهدي في الشراء عند المجزر ماذا عليهم؟ هل هذا المكان المجازر التي في مكة كلها والحمد لله داخل الحرم ما ليست خارجه، لأن المجازر وضعت بترتيب، ومن المعلوم أن الهدي لا يصح إلا داخل الحرم، فهي موضوعة على أنها داخل الحرم. ولا يلزم أن تكون في منى، لأنها لو كانت خارج منى ما دامت داخل الحرم، كما كالتي في الشرائع مثلا وهي داخل الحرم، أو التي مثلا في مزدلفة وهي داخل الحرم، وهكذا. يقول: ما حكم من أخر العقيقة أكثر من شهر أو شهرين؟ العقيقة ليس لها حد وقت تفوت فيه والحمد لله، لكن الأفضل قالوا يوم السابع لما ورد، فإن فات ففي أي يوم من الأيام ذبحت ولو بعد سنة أو أكثر من ذلك، لا حرج في هذا والحمد لله. يقول: عند الانصراف من الصلاة هل يكون لفظ التسليم تلقاء الوجه أم على اليمين والشمال؟ السنة أن يلتفت يمينا ويقول السلام عليكم ورحمة الله، ويلتفت شمالا ويقول السلام عليكم ورحمة الله. فإن قال السلام عليكم ورحمة الله ووجهه للقبلة فالصلاة صحيحة، لأن الالتفات مع السلام سنة، وأما التسليم فهو ركن من أركان الصلاة. التسليم ركن والالتفات معه سنة من سنن الصلاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.